وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال جماعة من أهل العلم من المحققين منهم إن هذه الآية خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تتعداها إلى غيرهم. وقال آخرون: بل تتعدى إلى غيره إذا كانوا على ذلك الصحابة. وعلى ذلك الحال فإن الآية نزلت فيه، نزلت فيه فهم المخطوطون أولا بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأنت إذا تذكرت حياة الصحابة ونواقفهم وتسلمهم وتركهم الأموال والصياع والأولاد والبيوت لله عز وجل، عليك أنهم كذلك. ليس هناك جيل على الإطلاق يناديك أما أن يكون مثله فلا، حتى مثله أبدا ولا للثاني، ولكن مواقف من مواقفه حتى تعلم أن هذا الدين ينبغي ألا يمثل النور وفينا عين تصرف. ليس لنا في أسرة في حياتنا نفاق الدنيا به إلى هذا الدين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة، قالت له أمه: إنك تقول إن دين فجاء بمكان من أخلاق وصلة الأرحام، وكان سعدا من ألذ الناس، كان شديد الحرص بالأمة. فقالت: إن دينك يأمرك بمكان من أخلاق وصلة الأرحام، فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تشكو بريح، فإذا مت عيرت بي فيقال يا قاتل أمك. فقال لها سعد، وكانوا إذا أرادوا أن يكرموها بنوا فمها بالعقل، تكون فمها بالعقل لا تأكل فترة حتى حتى يعيد بعد بها طيبة العمر. وكذا قلت لكم كان أدب الناس. فقال لها يا أم كلي أو دعي. فوالله لو كانت مئة نفس لك فخرجت نفسا لك ما تقر به. فأنزل الله عز وجل قوله ووصينا بالإحسان والديه حسنا وإلا نفاك لتشرك ما ليس لك به علم فلا ترحمه. للوالد لطاعته حدود والوالدة وأي شيء كنت لطاعته الحد إلا الله ورسوله. فطاعة الهدى الرب كل شيء كنت طاعته مقيدة لهيئين الهي الأول اتباع الشيطان المعروف. فإذا أمرت بما لا تستطيع سقط الأمر سقط الوجوه. وإذا كانت الاتباع إلى كتاب حرام سقط الوجوه. لكن طاعة الله ورسوله مطلقة لا حد لها. فإذا بدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. فجاء الوالد فقال احلق اللحية. قيل إن تعاون أمران تعاون أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الأحوال. لماذا يقوم الوالد على أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يقوم من النبي؟ يأتي الإنسان يحتفل فنفسيه بالفتوى الآتية. الأب لا يقول له إذا لم تعلم أمر سنفسك. فأقول له أطع ربك وأطع أباك. لا تحرص لجانبك وأطع سنفسك. لا تحرص البيت على رأس والدك لأن أخوتك من البيت مستطاع ويقاض. فلا تقاض أمره فيك أمرك بالخروج. أطع أمر والدك واخرج من البيت. وأطع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأذن. كثير من الناس يدور على عقد النبي صلى الله عليه وسلم كثير. وهذا لا يصح. النبي يحبهم الخور والضعف. يعصون النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعون آباءه. وهذا ليس له نظير من الصحابة. ما كان يفعلون هذا ولا قريب من ذلك. وهذا تعرف أن الله يضرب لنا المثل ويضرب لنا الوزن. يقول يومئذ التي هو أعظم الناس بها. والله لو كانت لك مئة نفس لخرجت نفسا نفسا خشب الخليج في حدود باطلة لا يعلمها الشرع على الإطلاق. مثلا ولو تناظر لصحابيه لا تعرفه الجماهير لكنه ظهر بغوار وفارس شجاع لكثرة. وهو الإمام مسلم في صحيحه خبر العزيز. وهو سلمة بن الأكوع. سلمة كان رجلا شجاعا وكان عكاء سريعا لا يلحق. يقول سلمة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بن جيشية ونحن موضع عشرة ألف فأتينا على البيت وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على دأب بنيه على قصر البيت وعندها قصرنا لا تبقي، يعني ليس تبقيه لما فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على المنبر إما دعا وإما بطر، فجلس وارتوى الجميع. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة في أرض الشجرة، فبايع أول الناس ثم بايع وبايع، قال انا تبايع يا شباب، قلت يا رسول الله بايعتك اول الناس، قال وايضا، قال فبايعته اي الامر الثاني، ورآني عجلا اي بشكل عجلا فاعطاني حلفة او درقة، قال فلقيني عجلي عابرا على الفتوى عجلا فأعطى له الحجة أو الزرع، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايع يا سلمة، قلت يا رسول الله بايعتك أول الناس وأفضل الناس، قال وأيضا، ثم قال أين حجتك التي أعطيتك، قلت يا رسول الله لقيني عبدي عامر عامر فأعطيته إياه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انك كما قال الاول اللهم ابغني حليما هو احب الي من نفسك، قال ثم راسلنا المشركون الخلق حتى اختلط بعضنا ببعض ومكى بعضنا ببعض، وكنت سميعا لطلحه بن عبيد الله أدي فرضه وأحده وآكل من طعامه وتركت أبي ومالي وهذا رسول الله ورسوله، قال واختلطنا نحن وأهل مكة فجئت الشجرة فكفحت شوكها كما كفحت الشجرة ولم تصدع، فجاء رفاعة من المشركين فجعلوا يقطعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم وتركت الشجرة وتنحيت واضطجعت تحت شجرة أخرى وعتقوا أسلحتهم على الشجرة، قال فما هو إلا أن تضررت حتى سمعت صوتا من أكثر الوالدين ينادي يا للمهاجرين نزلت الجنيه، قال في حينئذ قد ضربت سيفي فشوري جوانا وقفت على رؤوس هؤلاء الاربعه فاخذت سيوفهم فجعلتها خشبا في يدي وقلت له والذي اذكر وجه محمد لا يرفع احدكم وجهه الا برؤوس سيفه عينه، ثم اخذتهم اتوقهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل على فرس مجهز يذوق تبعيلا من المشركين، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعوذ يكن له مد الفجور والإيمان، فأنزل الله عز وجل الإيمان وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليها، قال ثم رجعنا وكان بيننا وبين بني حيان وهم المشركون جبل، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفق هذا الجبل، قال فصعدت الجبل مرتين أو ثلاث مرات في هذه البيت، قال ثم رجعنا إلى المدينة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أعرب أحضر هنا سنوات الجبل والأسف برواد الحديث، قال وخرجت مع رباء وهو غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معي تارة طلحة تنجيه، قال سلمنا أصبحنا إلى هناك ينادي أن عبد الرحمن الزبري قتل غلام رسول الله قتل راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الصحوة جميعا. ولكن قلت لو ما قلت هذا القول وأتم طلحة بن عبيد الله وقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الرحمن الزبري قتل راعي واستغفر الله وتأسمع. قال سلام ثم انطلقت وراءه كالمجموع أرضيني في كتبي وأنا أرتدي خذها ونفس أسمع واليوم يوم الخطبة. الخطبة اللي هم الآن يقال لئيم الشواضح لئيم كان إذا أردت أن يرفع رسالة الإسلام مثلا كان يغص لبناء الكتاب حتى لا يسمع الناس انه يكون فلا يملكونه بالله. فيقال لئيم الشواضح فاليوم يوم الخطبة يعني هو ذا يوم الذئاب. قال انا كنت ارميهم في النفس وانا اقول خذها ولهم اسرع واليوم يوم الخطبة. قال بلى كنت ارميه واعقل به كلهم منه وانا حتى اذا جاءوا المطوال قد من الجبل صعدته وجعلته وسيم في النار. والله لقد تركوا كل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا 30 برزة و30 غرفة يستخفون أما الشمس ليلة جميلة فأي شيء يستخدم يعني شيخ الحرب والمشي جدا سكونة. قال وجعلت على كل ذلك أوراقا وعلامات يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى جاء فلان بن ملك الزجاج وجلسوا يتغدون قال فجلست على اثر فقال هذا الزجاج وما هذا الذي ارى؟ قالوا لقد عانيت من هذا الضرب منذ غدا والله ما شرحنا حتى اخذ كل شيء في يدي. فقال له فليكن اوزعه منكم له. قال أصعد الجبل فبدأ السلوك من السلام. قلت له ألا معكم؟ قالوا لا أحد. قلت أنا سلبة بن أسوع والله لا أطلب رجلا منكم إلا أن وجد ولا يكون لي رجل منكم تلميذ. فقال رجل أنا أظن يعني لا يستطيعون ذلك. قال فرأيت مبارك ثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتابع الرجل الدكتور نفسه ان اقرا وعلى اسمه ابو قتاده وعلى اسمه الفتاه من الاشهر فامسكت بعنان اقرا وقلت له احذر لا يستطيعون نظر حتى يحيى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الاقرب يا سلمة من يعرف إذا كنت تعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحب بيته وبين الجهاد. قال فتركته فبرز عبد الرحمن الكتاري فقتله عبد الرحمن ثم إن الأقرب قتل أرح عبد الرحمن وعبد الرحمن قتل الأقرب فتحول عبد الرحمن على فرد الأقرب وقبره قتل عمرو بن قتاده فقتله. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه قال سلم فوالذي زوقنا وجه محمد صلى الله عليه وسلم يتبعتهم اجري على قدر حتى ما ارى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ارى اصحاب الخوارج لا عزتك سريعا جدا. قال وانطلقت خلفه نغلبهم بالناس فقبر الواحد منهم فضربه في الناس في سجن فقال لها لو خذها ونزل اسوء. قال تكملته اسوعه ونصره يعني هو سالته ان نقرا في القران ولا نعد عدو نفسه تقوى وتمر قال وترك الطرفين وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عيد بهما اسمه ذو فرج فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الحوت وذبح له بلال ناقة وجعل يخفي له بكبرها وسلامها فقال سلمة بن الأكوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خليني أجتهد 100 رجل ونفع الفرد نفع قوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوكنت سمعا ذلك يا سلمة قال نعم والذي تغفرت قال فرأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه من غم النار فقال عليه الصلاة والسلام إنه لنفرون الآن في أرض غضبان حرمهم وذبحوا شجورا وبيسلكوا به فجاء رجل من غضبان فقال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق سنة هو مجموح ما تركوه يقولون تركوا الجذور مجموح وصلت لا يسمع قال سنة ثم رجعنا طاقين إلى المدينة ورأيت هدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لدي كان هذا واحد من ذلك مشهدا رجل يحبه أهلك أحد أنا ذلك وما لدي كان المدينة فقال هذا الرجل هذا المحتابس هذا المحتابس إلى المدينة وجعل يسجل هذا المحتابس هذا المحتابس فقال له ان تكون مسلما قال فرغبت عليه طرفين يعني سبقه في مرحلتين قد نزلت ولصاحبنا به على كان سلمة كم سنة قال فرغبت طرفين الدب الأبد يعني أنا سبق كده علم الصحيح حصلت كان سلمة ذلك فقرب مرحلتين أيضا تفرض يبقى خمسين من المدينة قال وقال من المدينة ما هي إلا ثلاث ليالي حتى خرجنا الى الخليفه فلسفه الاجهزه مكلفات لسه المدينه الحديديه سنه ثلاث فقط ضروره ثمانيه ثم اذن النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الى الخليفه قال فجعل عبد العامر يرتدي تالله لولا الله اهتدينا ولا تخطبنا ولا صلينا وإنا عن قصية مثل الغيب فتجد الأقدام لشرفينا وأنزل سكينة علينا فقال عليه الصلاة والسلام من هذا المرتدي؟ قال أنا عارف قال يصحبك ربك وقد يصحب لك ربك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استغفر لرجل يحبه بذلك فقال عمر بن الخطاب لما سمع ذلك يا رسول الله لولا ما استعجلنا لعاده عيد العيون لو مس القمر عيد له سيؤتى العرب فلما وصل الى الخيمه خرج مرقد وكان ملكه قال مرتجلا فجعلنا الخيمه ان مرقد شرك الاله فضل مجرد الى الكروب اقبلت ثلاثه فخرج عنك في الأسرع وقال قد علم الخير وأن عام سيد السلاح بطل مغالب وبدأوا الصعاد فطرح الصور بكل بداعي عام فأراد عنه أن يبتل له حتى يبتل الصورة ويضربه للنحن فرجع عمله إلى جبال الزيتين فقتل أسرع هو في بلد لم تعد يذكر فتواعدوا في اليوم لم يعلم وتزوج مريدا من امرأة العرب يقال انها احمر العرب احسن وارد الشعر الحسن. فاليوم المرحوم جاء سعد بن مالك، جاء حمد بن مسلمه وابو نائله وجماعه منتجين، فناداه ابو نائله يا سعد. قال من؟ قال ابو نائله ابن لنوعك. فقالت امرأة سعد إني أسمع صوتا يخطر منه الشمس. امرأة تكيد قلت أبو نائله هو بلاد عليك حيث بنفس الشمس، إني أسمع صوتا يخطر منه الشمس. كيف تجد في هذه الساعة؟ امرأة تقول قال لها كلام عرف لها الله تعالى إيه عندهم حس هذا ضد النبي. علينا بقول رضي الله عنه خالص السنة في عصره قال له قال لم تارك السنة في عصرك ولم تدر في عصر عمر؟ قال لأن عمر كان واجبا على نفسي وأنا واجب على نفسي. اختلف التوعية في الرجال أتمنى في الحقيقة الإسلام الذي يدفع الجماهير في حياة الصحابة فيه الخطوة العملية وتبين معروفا على الصحابة القصد طبعا على الإسلام كله ولله درجة نفس الخير رحمه الله لما جاء الرجل فقال إن رجلا يتكلم في معاوية بن أبي سفيان فقال الإمام الشافعي رحمه الله إنما الإسلام دار والصحابة الباب فمن أقبل على الإسلام فإنما أراد الدخول ومن أراد الصحابة فإنما أراد الإسلام. وإن تقصيد الذي يدعو على الله رحمه الله إنهم يتفكرون بالصحابة قالوا يريدون أن يصعدوا في شهودنا وهم أولى بالصح وأولى بالحق. فقعنا على الصحابة هم الذين نزلوا إلينا الدين. إذا سددت للمقدمة سددت للمقدمة نطعا على الصحابة إذا أغلى نطعا على الجانب إذا طالب الصحابة الصحابة نقل فينا الضارة. فإذا قلت هذا الصحابة ليس بعادي قلت تجد فله سبب. الذين يقولون يتكلمون على الصحابة كما رجل لأجل هذا كان ينبغي عليك أن تنظر في حياة الصحابة ليس له تأثير في الإيمان والحب والصبر كما تعالوا عليك تماما لله إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين كتاب الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. في صحيح البخاري قال ابو هريره رضي الله عنه والله لا اله غيره لقد كنت اصرع في جانب المنبر فيزيد الجاه فيقول النبي جنود فيضع قدمه على رقبتي على عنقي يقول النبي جنود وما بي الا الجوع. فاراد الرجل ان يضع فكي النفس يدعو على الغداء لا تستمع فيه النفس فأراد أن يحصل نحنها يأكل فيها ولا يجيب فأول فضل معاهم للطرق ولا تتعرض مثلا وهو أول واحد خرج من المسجد وجلس على طريقه طريق بكل ما تتروح من قال فضل لي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية في كتاب الله وإنتهى جماعه أنا علمت أسرع أو يجهل عشان على بالجلسة وهو الكثير لماذا حصل إيه؟ حصل مرادة قال فسألته عن آية في كتاب الله وإنتهى جماعه ما سألته إلا رجاء أن يستشبع كل يسرع على العالم وإنما أضره بذلك أن جعفر بن أبي طالب وكان من أكثر الناس كان لا يحسن أبو هريرة لما يسأل قال يوسف تعالى من أجل الأول ونزل على وفكر لكل الناس فجعفر وإن هو لا يسأل قال يوسف تعالى ذكر وأجيب قال لا سألته إلا ورجاء أن يستتبعك قال فأجابني ومضى. قال فجاء عمر فسألته عن آية من كتاب الله وانتهى بمعه لا سألته إلا رجاء أن يستتبعني قال فأجابني عمر قال كل جاء الرسول قد طلب على الفجر فنظر إلى وجه فعرف ذلك فتبسم فقال أبا سر اسأله قال قد صدقت قد فهم فدخلت البيت فإذا جياء من لبن قال أي هذا قالوا أتاه لك فلان فلت أبو هريرة قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحق لأهل الصفة فدعوهم يسلموا لها بأمانة قال هذا الإنسان وماذا يفعل هذا من الأهل الصفة فلو راح كان مسمى إنما كنت أريد أن أرفض منه بشرطة تقيم صمت وبعدين أمر آخر أحضره أنه سيأتيه وتاب القوم آخرهم شربا ألم يأت أبدا قال ولم يكن الطاعة بالله ولا طاعة رسوله أهل الصدفة كما ذكر ابن عيسى الأصفهاني كانوا ربعوميا وتوسطا وقال لهم وإلى أبد قال فدعا الحضر فجاء فجلس فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ووضع يده عليه وقال بسم الله خذ يا أبا هريرة قال فكنت آت الإناء أعطيه الأمر فيشكر حتى يدع ثم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمه سبيل الله وعفو القعود كله. قال جابر فقلنا ناخذ السهم لعينه في السلاح يبعيه ينمره كسرا ويقضيه على قال وجلس الثلاثة عشر رجلا جلس في عينه او قد واحد عليه في عينه. قال وجاء ابو عبيده بضلع اصبع العمى فنصبه وحبسه وجاء لاعلى ذلك وركبه اطول رجل فمر بالحبس وبعد ان رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال هل معك من حسين وسعد بن ابي وقاص أيضا أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر في الخشب ما أصدرت هذا الشيء في حد من الله عليه عند وفاة والله لا تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيك بالناس اليوم لوجب فيه في الخجر هؤلاء الذين يكون أصحاب غير شباب مالك رحمه الله وقيل أهل الحرائق الذين يدخون أباب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هو رجل الكوم وله صحابة الكوم ليه معنى أباب السيدين وسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وما كتب فيه فجين الكوم فهؤلاء يفعلون على النبي عليه الصلاه والسلام فهؤلاء لو قاتل فيه لقتلوا رجل من الثقات اخبرت واستحلفوه بالله فحال سليم راس انه كان على وقوف لقصر النيل وبعدين الاذيع استحلف الناس على الارض قابلتهم على ربك ورجل مزدحم المؤمنين على الرحمن الرحيم وعلمنا.